الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي هذا الحديث مشروعية هذا العمل، وهو أن الإنسان إذا اشتكى شيئا يضع يده على المكان الذي يتألم من جسده ويقول هذا الذكر: بسم الله ثلاثا، وبسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر. عندك بعزة الله؟ نعم، أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر. واللفظ الآخر: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يشرع أن يقول هذا الذكر مع وضع اليد، فعل وقول، فعل وذكر. فالفعل يضع يده على المكان الذي يتألم من على يده أو رجله، ثم يقول بسم الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر. نعم، هذا الصوت واضح الصوت ولا؟ نعم. حدثنا يحيى بن خالف الباهلي قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عثمان بن أبي العاص أتى النبي عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عنه على يسارك ثلاثا. قال: فعلت ذلك فأذهبه الله عني. نعم، في مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان والنفث عن يساره ثلاثا إذا كثرت عليه الوساوس، فيه أن الوساوس من الشيطان، والشيطان الموكل بالوساوس يقال خنزب، يقال خنزب ويقال خنزب ويقال خنزب، يعني اسمه خنزب ويوسوس الإنسان. فإذا كثرت الوساوس فإنه يشرع الإنسان أن يدفع على يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان، يدفع أعوذ بالله من الشيطان، حتى ولو كان في الصلاة إذا كثرت عليه الوساوس، ولو كان مع الجماعة يميل يسيرا إلى يساره قليلا وينفث نفثا خفيفا لا يسمع لا يعلم به من بجواره، خفيف كان السادة إذا كثرت عليه الوساوس يقول: أعوذ بالله، يدفل ويقول خفيف، يكون برفق الشيء اللطيف إذا كان في الصف ما يحس به من بجواره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع حضور القلب وحسن الظن بالله. كان عثمان بن أبي العاص مبتلا بشيء من ذلك، فلما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر قال: أذهبه الله عني. نعم، ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يميل قليلا. نعم، لا يزيد، لا الدعاء والذكر توقيفي. نعم، يزيد في مكان آخر في المكان هذا. نعم. حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثا. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث من جوامع الكلم، كلمة كل صيغ العموم، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، عام لكل دواء دواء، لكل داء دواء، كل مرض له علاج، كل داء هذا المرض، دواء هذا العلاج، لكل داء دواء، كل داء له دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. لأن العلاج قد يصيب وقد لا يصيب، قد يكون الدواء غير لغير هذا الداء، قد يعالج الإنسان بغير دواء، بغير دواء المرض، لكن إذا أصيب دواء الداء برع بإذن الله. لكل داء دواء، لكل داء علاج، كل مرض له علاج. فإذا أصيب دواء الداء برع بإذن الله، يعني إذا أصاب المعالج أو الطبيب، إذا أصاب وضع الدواء المناسب لهذا الداء في الوقت المناسب والمكان المناسب، فإنه يبرى بإذن الله. لأنه قد يكون هذا الداء يعالج بدواء ليس علاجا له، وقد يعالج بدواء قد يزيد الدواء وقد ينقص فلا يبرى، وقد يعالج في وقت لا غير مناسب، قد الأوقات تختلف مثل الربيع والخريف، قد يكون الدواء شيء واحد لشخص واحد ويختلف، قد يصلح له في هذا الشهر ولا يصلح في الشهر الماضي الشهر القادم، يصلح له في هذا الوقت ولا يصلح في هذا الوقت، قد يكون الدواء لا بد أن يأخذ من نسبة محددة فيزيد فلا يبرأ، أو ينقص فلا يبرأ. فإذا وافق الدواء صار علاجا لهذا الداء، وكان بالمقدار المحدد وفي الزمن المحدد وفي المكان المحدد، فإنه يشفى بإذن الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برع بإذن الله، أما إذا لم يصب دواء الداء فلا يبرع. جاء في اللفظ الآخر السنة قال إلا الهرم، إلا الهرم والموت، هذه لا علاج لها، الموت ما له علاج، إذا جاء الأجل ما في حيلة. وكذلك الهرم الشيخوخة والكبر ما له علاج، ما يعالج، ما يمكن يرجع يعود الإنسان شاب مرة أخرى، فهذا الدعاء ليس لهما علاج، الموت والهرم، وما عداهما كل مرض له علاج. لكن قد يصيب الداء وقد لا يصيب، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، وإذا لم يصيب دواء الداء فلا يبرأ. نعم نعم نعم، التداوي مستحب على الصحيح. قال بعض العلماء إنه مباح يتساوي الطرفين، والصواب أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، والأمر أقل أحواله الاستحباب. بعض العلماء يداني به الوجوب، يرى أنه قريب من الوجوب، وهذا الحديث فيه الإرشاد إلى العلاج، في جواز العلاج والتطبب، وأنه جائز يتطبب يعالج، وأنه لا ينفي التوكل على الله، العلاج والدواء لا ينفي التوكل على الله، الإنسان يتعالج. فالنبي تعالج وأمر بأن صب عليه من سبع قرب لما مرض في مرضه الأخير، وهذا من العلاج. ولما جرح يوم أحد، كانت فاطمة رضي الله عنها، كان علي يصب الماء على جرحه وعائشة تغسله، فلما رأت أنه الدم يزيد ولا يستمسك، أمرت بحصير فأحرق فأسقطه في مكانه، هذا علاج ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالعلاج مشروع ولا ينفي التوكل على الله، ومستحب. نعم، ولكن ليس بواجب على الصحيح، فلا يجب على الإنسان يتعالج، إذا حب يتعالج يتعالج، وإذا ما حب يتعالج فلا حرج عليه، ما هو بلازم، ليس بلازم العلاج. نعم نعم، الصالح إيش؟ ترك كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك العلاج في بعض الأحيان، وترك بعض الصحابة ولا يمكن عليهم. نعم، ذكرت ما شاء الله إليكم أنه في قصة اللدود، سيأتي سيأتي قصة اللدود، هذا هو الصارف أحسن الله عليك. قلتم هذا الصارف كونه أنه ما قبل العلاج صلى الله عليه وسلم وأمره يلد. نعم، وهذا من الصواب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلدوه يعالجوه منعهم، دل على أنه ليس بواجب، وفي أدلة أخرى أيضا. نعم، الشرط الثاني أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه بإذن الله، يكون بإذن الله، لا بد من هذا، لا بد أن يكون العلاج يعني يفيد إذا أذن الله، يعني إذا أراد الله أن يكون السبب ينفع. وكذلك أيضا بشرط ألا يحضر الأجل، سبق الموت ليس له علاج، والهرم ليس له علاج، ولا بد أن يكون السبب مناسب، ويكون قدر الله له الشفاء أيضا. الأسباب هذه قاعدة، جميع الأسباب لا بد أن، جميع الأسباب إنما تنفع إذا أراد الله أن تنفع، أما إذا لم يرد أن تنفع فلا تنفع. لابد أن يكون الدواء مناسب والوقت مناسب والزمن مناسب, ولابد أيضا من أن يكون الله أراد سبحانه وتعالى أراد أن ينفع هذا السبب, وإلا فإذا يريد الله أن ينفع السبب ما تنفع الأسباب. ولا يجوز أن يعتمد على الأسباب بل يعتمد على الله, يفعلها على أنها أسباب قد تصيب وقد تخطئ الأسباب, قد تنفع وقد لا تنفع, والشافي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. لا, الأدلة السبب كثير, القرآن مليء بالأدلة بما كنتم تعملون, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كثير. لا لا, لكن هنا ما فيه السبب الأسباب السببية, لكنه سبب, لكن هم يقولون إن هذا من باب الاقتران العادي, لا أن الدواء سبب في العلاج, لكن من باب الاقتران العادي أنه إذا استعمل الدواء أوجد الله الشفاء عنده لا به, هكذا يقولون. أحسن. بعض الأمراض التي ما اكتشفوا لها علاج هل يقال أنها لم يأذن الله تعالى؟ لا, ما أصيب أو أنا ما أصيب دواء الداء, ما أصيب دواء الداء. جاء في اللفظ الآخر لكل داء دواء, علمه من علمه وجهله من جهله بسبب الجهل, وما أوتيتم من علم إلا قليلا. مهما بلغ العلم الحديث من الشأو والاكتشاف كثير, جهلوا كثيرا, علموا أشياء وجهلوا كثيرا, ما اكتشفوا العلاج. نعم. حدثنا هارون بن معروف أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. حدثني نصر بن عبد حجامة, يعني فيها حجامة وهي سحب الدم في موضع محدد, كان جابر لما عاد المقنع رأى أنه بحاجة إلى الحجامة, والحجامة علاج عند الحاجة إليه, فلابد أن ينظر أهل الخبرة هل هو محتاج للحجامة أو لا. بعض الناس يحتجم من نفسه هكذا, إذا أحس بثقل قال أحتاج إلى الحجامة, لا بد ينظر أهل الخبرة ينظرون هل هو بحاجة إلى الحجامة أو ليس بحاجة إلى الحجامة. كان جابر رأى لما عاد المقنع أنه بحاجة إلى الحجامة, ولهذا أمره بالحجامة. نعم. قال الحجامة تكون على حسب ما ينظر أهل الخبرة, تكون في نقرة القفاء أو تكون في مكان من الجسم أو من الرأس, من خلف الرأس مؤخر الرأس, على حسب نظر ما يراها المعالج, لأن يعني هناك مختصون بالحجامة, هناك من يختص بمعرفة الحجامة وأسبابها ووقتها وزمانها. نعم نعم. إذا لم يكن محتاج إلى الحجامة قد تضره سحب الدم. نعم. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا, فقال ما تشتكي؟ قال خراج به قد شق علي. خراج بدون تشكيل يعني, شكل ضبط عندك؟ ما ضبط الشارح؟ ما خراج. نعم. ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا, فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي. فقال يا غلام ائتني بحجام. فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما. قال والله إن الذباب لا يصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنهما يجد. نعم. هذا الرجل به خراج يعني كان ورم ورم، فلما رآه جابر قال اثنين بحجام يعني يضع المحجم محجم اثنين بمحجم على وزن المنبر، كان يجعل على مكان الخراج كان يحجمه نص الدم. فقال له ان الذباب يؤذيني اذا وقع عليه او الثوب، فلما رأى ذلك ساق له الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكون الشفاء في ثلاث: شرطة المحجم أو لعقة من عسل أو كية من نار، وما أحب أن أكتوي. فالشفاء قد يكون في هذه الثلاثة، واحدة منها شرطة المحجم عند الحاجة إليه، عند الحاجة إلى الحجامة، عند إذا قرها الخبرة يكون الشفاء فيها، كما فعل جابر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي فيه خراج، فلما حجمه زال ما به من الألم. وكان جابر رضي الله عنه عنده خبرة في ما يتعلق بالحجامة، ولعاد المقنع وقال أمره بالحجامة، وهذا الرجل كذلك. وكذلك أيضا العسل فيه شفاء كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، وكذلك الكية من نار إذا لم يوجد علاج آخر يقوم مقامه، أو أن هذا الألم لا بد فيه من الكي لا ينسبه إلى الكي فإنه يكتوي، وإلا فإن الكي يؤخر آخر الأدواء، كما قيل آخر الطب الكي، لأن يعني الكي فيه إلام بالنار والألم فيه شديد، فلا يستعمل إلا عند إذا لم تفد الأسباب الأخرى. ولهذا قال النبي وما أحب أن أكتوي. إيش قال جابر إن يكون إن كان في شيء من أدوياتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. نعم، إن يكون الشفاء في شيء من أدويتكم ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية من النار، لذعة ولا كية أو كية أو لذعة من النار واللفظ الآخر أو كية، يعني كل هذه أدوية، يعني إن يكون الشفاء في شيء من أدويتكم يعني من العلاجات التي تستعملونها والأدوية التي تستعملونها للعلاج، ففي هذه الثلاثة: شرطة محجم، الشرطة هو كونه يشق الجلد ثم يستخرج الدم يمص الدم، كان في الأول يمص بالفم، والآن صار وجد آلات حديثة ما يحتاج لمص الفم، والثاني شربة من عسل، والثالث لذعة من نار لغة كية، وما أحب أن أكتوي، لأن الطب هو آخر كي هو آخر الأدواء. نعم نعم، لأنه يؤلم مكروه عند عدم الحاجة إليه لما فيه من الألم الشديد، للنار تؤلم ألم شديد بخلاف غيره من الأدوية، فلهذا يؤخر يكون آخر الأدواء، إذا وجد غيره الحمد لله، وإلا وجد غيره استعمل كما قيل آخر الطب الكي، أو إذا كان هذا العلاج معروف أنه يناسبه الكي هو يكون يعني بعد التأكد من أنه من أن الكي علاج له، وبعد وعند يعني غلبة الظن أن غيره لا ينفع في هذا المقام، وأن غيره من العلاجات لا تناسب، وإلا فإذا وجد غيره من العلاجات أحسن، لأنه ما يسلم من الألم الشديد الذي يكون يحمى حديدة في النار ثم توضع على وضع، هذا في ألم شديد تحتاج إلى تحمل وصبر، فلهذا يؤخر يكون هو الأخير الأدواء. نعم. حدثنا قتيبة، ولهذا قال النبي وما أحب أن أكتوي، قال عليه الصلاة والسلام لما فيه من الأذى والألم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما. هذا مشاهد لأن الكي فيه ألم شديد ألم عظيم، ما كل واحد يتحمل، بعض اللي يكون يأتي بحديدة يعني السلام يحميها في النار حتى تكون حمراء ثم يلصقها على الجسد 5 دقائق 10 دقائق، من يتحمل هذا؟ ربع ساعة، هذا ألم شديد ما كل يتحمل هذا. نعم، فلهذا كره الكي عند عدم الحاجة إليه. فلا يستعمل إلا إذا لم يفد غيره. آخر الطب الكيك كما في. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. نعم. أبو طيبة غلام يعني مولى عبد حجم أم سلمة كأنها كان الألم اللي فيها يحتاج إلى الحجامة يعني عرفت ذلك فلذلك أمر أبا طيبة أن يحجمها كان غلام. وأبو طيبة هذا بينه وبينها محرمية من جهة الرضاعة أو أنه صغير ما بلغ الحلم. نعم. أحسن الله إليك. استأذنت رسول الله في الحجامة. نعم. امرأة تستأذن زوجها في الحجامة. نعم استأذن في العلاج. لا باب لا شك أن هذا علاج يكون المرأة تشاور زوجها هذا من حسن العشرة. نعم. حتى لو استأذنت فيما يتعلق بمالها في التصرف بمالها وإن كان لها تصرف بمالها هذا من حسن العشرة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة يعني كواه يعني حتى يحسم الجرح حتى ينقطع الدم لأن إذا قطع العرق لا يزال الدم يلقى فإذا حسم كوي صار الكي يحسم فم العرق ينقطع الدم. وفي دليل على مشروعية جواز التطبب ولا بأس بالتطبب ولا بأس بالعلاج ولا بأس بإجراء العملية. هذه عملية مجريات لا بأس بإجراء العملية قطع العضو عند الحاجة إليه أو قطع الكلية أو قطع عرق كل هذا لا بأس به. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فقطع عرقا من أبي وحسمه كواه بالكي حتى يقف الدم لما عندهم إلا الكي لا الآن وجد أشياء توقف الدم غير الكي فدل على أنه لا بأس بالعلاج ولا بأس بالتطبب وأنه لا ينفي التوكل على الله ولا بأس بإجراء العملية عند الحاجة إليها ولا بأس بقطع العرق أو العضو أو الكلية عند الحاجة إليه كي يستأصل الداء. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد ولم يذكر فقطع منه عرقا. وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جواز الكي ولهذا فعله النبي كواه النبي صلى الله عليه وسلم. والأكحل عرق عرق معروف قال انه سمع في اليد وقيل انه عرق واحد في جميع في كل يتصل بجميع اجزاء الجسد في كل شيء من الجسد شعبه منه. قيل انه عرق واحد يسمى الاكحل اذا كان في اليد واذا كان في الرجل يسمى النساء عرق النساء عرق النساء واذا كان في الظهر يسمى الابهر. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم امر به بكيه. نعم. ايش على عاد الحديث قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان بهذا العرق كواه حتى يحسم المادة ومادة الدم. نعم. أحسن الله إليك. لا يكتوون لا يكتوون ما يدخل الذي يكوي في هذا. لا الذي يفعل الكي ولكن هذا ليس بحرام الكي عند الحاجة إليه. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشخص ثم ورمت فحسمه الثانية. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال. هذا كل نوع من التطبب في دلالة التطبب وجواز التطبب وتعلم الطب والعلاج كل هذا هذه الأدلة دليل على أنه لا بأس بالطب والتطبب والعلاج وأن هذا من الأسباب المشروعة وأن لا تنافي توكل على الله عز وجل. نعم. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى واستعط. نعم. في دليل على فعل الحجامة وأعطى الحجام أجرته في دليل على أن أجرة الحجام ليست حرام. وأما الحديث كسب الحجام الخبيث فالمراد بالخبيث الكراهة يعني كسب رديء ولهذا قال يستحب أن يكون هذا الكسب يعلف الدواب أو يجعل في وقود للنار لأنه كسب رديء أو يطعم الرقيق والعبيد هو كسب رديء لكنه ليس بحرام ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. إيش الحديث؟ احتجم وأعطى الحجام والسعط كذلك مشروع السعط يعني فعل السعوط هو استعطى في الأنف السعوط هو أن صب ويستصب في الأنف وأن يستصب في أنف صب الدواء في الأنف. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. اللهم صل. حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. نعم. وهذا من العلاج أيضا بردوها بالماء والمواد الحمى الحارة أما الحمى النفاضة التي يشرب فيها في البرد فالظاهر أنه لا يناسبها الماء وإنما هذا الحمى الحارة بردوها بالماء وهذا علاج نوع من العلاج هو تعالج الحمى بالماء فبردوها بالماء فأبردوها بالماء في دليل على إثبات النار وأنها موجودة وأنها مخلوقة والرد على المعتزلة الذين قالوا تخلق يوم القيامة في أن الحرارة التي تكون من الحمى من فيح جهنم وكذلك شدة الحر يكون في الصيف نفس من نفس جهنم كما أن شدة البرد أيضا نفس من نفس زمهرير النار لأن النار نوع الحار وبارد أعوذ بالله فالحار الحرارة الشديدة ما يوجد في شدة الصيف من حر جهنم وما يوجد في شدة البرد الشتاء من شدة البرد فهو من زفر جهنم أعوذ بالله. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها فأطفئوها بالماء. حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. حاء حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نوير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوا فأبردوها بالماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء. الموعوكة التي صار وعك وعك المرض يعني صوتها الحمى له عك من الحمى تمر بيصب الماء في جيبها هذا الحمى الحارة هي علاج. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أيضا أمر بأن صب لما أصيب بالحمى في مرض الموت أمر بأن يصب عليهم 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. نعم. وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد. حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من فور جهنم فابردوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر عنكم وقال قال أخبرني رافع بن خديج. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. نعم. واللد هو صب الدواء من أحد جانبي فم المريض قالوا لد أو بإدخال الأصبع في حنكه. المقصود اللد هو صب الدواء من أحد جانب فم المريض وإذا كان المريض لا يريد يفتح فمه صب يعني يجبر على العلاج يقال لد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مريض أرادوا أن يلدوه يصب الدم في فمه فأشار بيده شد المرض لا لا لا تصب لا أريد. لكن قالوا لا الرسول عليه الصلاة والسلام مريض والمريض يكره الدواء وأشار إلينا من أجل أنه يكره من أجل أنه يكره الدواء لأن المريض يكره الدواء فلأجل ذلك صبوه بدون اختياره صبوا الدواء بدون اختياره. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان صحيح ما منع ويريد العلاج لكن من أجل كل المريض يشعر بهذا المريض الذي يكره الدواء ولا يريد شيء. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب من باب أنه منعنا من باب كراهية المريض للدواء لا لأنه لا يحب العلاج. فلهذا قالوا نحن نجبره على ما فيه منفعة له اجتهاد منهم اجتهادوا الرسول من شدة المرض ما يستطيع منعهم لكن أشار بيده قال لا تلدوني. فقالوا لا كراهية المريض للدواء فصبوا الدواء من أحد شاربيه. فلما يعني أفاق من مرضه وصحى اقتص منهم قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد اقتصاص إلا العباس غير العباس فإنه لبشر. فاقتص منهم فأمر بكل واحد يصب في فمه مثل ما صب في فمه قصاص يدل على أن الإنسان لا يقتص من غيره إذا اعتدى عليه لا يقتص منه. لكن لا يزيد. فأمر كل واحد في البيت يصب فيه مثل ما صب في فمه قصاصا لأنهم اعتدوا عليه منعه. في دليل على هذا، هذا من الأدلة الصالحة، هذا من الأدلة التي صرفت الأمر بالعلاج، دليل على أن العلاج ليس بواجب. عباد الله تداولته بالحرام، هذا أمر صرف عن الوجوب هذا الحديث وأمثاله. النبي نهى عنه، لا يريد العلاج، وهم أجبروه فاقتص منهم وقال لا يبقى أحد في البيت إلا العباس. يدل على أن الإنسان له أن يقتص من غيره ما اعتدى عليه قصة كلام، فإذا اعتدى عليه وسبه يقتص منه يرد السبة عليه ولا يزيد. فإذا قال لعنك الله له أن يقتص يقول لعنك الله أنت، لكن لا يزيد. فإذا قال لعنك الله وأخزاك هذا عدوان زاد لا يزيد، أو قال لعنك الله لعنك الله مرتين هذا عدوان. فالقصاص يقال لا أخزاك الله يقول أخزاك الله، فلا يزيد ولا يزيد يدعوه مرتين أو يزيد سبة أخرى، لا هذا عدوان. القصاص يرد عليه السبة هذا قصاص. وكذلك أيضا إذا اعتدى عليه بالضرب له أن يقتص منه يأخذ بحق وهكذا، وإن عفا هو أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن حب نقتص فله نقتص. النبي اقتص منهم ليبين لهم أن العلاج ليس بواجب وأنه لا يجوز، ولم يعفو عنهم وأنه لا يجوز الإجبار حتى يتأدبوا تأديبا لهم، فلذا اقتص منهم. كل واحد موجود في البيت أقرهم على هذا اقتص منهم، أمر بأن يصب في فمه مثل ما صب في فمه قصاصا. وهذا يدل على أن العلاج ليس بواجب، لأن إذا أحب الإنسان يتعالج يتعالج، وإذا ما أحب يتعالج فلا يجبر. بعض الناس يتلذذ بالمرض ولا يحب العلاج، لو بعض الناس اللي يرون احد ما تعالج صاحوا عليه فما يتعالج. تجد بعض الناس يجبر المريض على العلاج، بعض الابناء يجبرون اباهم، قد يكون الاب مريض لا هو يعني معه فكره ويقول لا اريد العلاج، يقول لا لا بد من العلاج، ويجرونه ويصيح وهم يجبرونه. لا هذا ما في اجبار، اذا ما احب العلاج ناس لا يجبر، اذا كان صحيح ومعه فكره لا يجبر. الحمد لله، إن حب يتعالج يتعالج، الحمد لله، إن حب يستعمل الدواء يستعمل، ولا فلا ليس بواجب. أما إذا كان المريض ما معه فكر ما معه شعور أو صغير فهذا يجتهد وليه يجتهد في العلاج والترك، ينظر ما هو الأصلح، سيرى أن الأصلح العلاج وعالجه، ويرى الأصلح الترك ترك. أما إذا كان معه فكره يشعر معه شعور لا يجبر، إذا ما يريد العلاج يجب. نعم. ولو ما يجب، لا ما قلنا أن الدواء ما هو العلاج ما هو واجب مستحب، هذا كان واجب نقول يأثم إذا مات فالله قدر عليه الوفاة، إذا جاء أحدهم لا يستخر ساعة ولا يستخر، كان الله قدر أنه يموت بهذا المرض فلا بد أن يموت ولا ينفع العلاج. إذا قدر الله أنه يموت ولا يعالج فلا بد أن يختار ما قدره الله وقضاه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لزهير، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بن بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة قد أعلقت عليه من العذرة أعلقته بالتشكيل عندي فتح ها بالتشكيل الفتح أعلقته بالهمزة ولا علق قد أعلقت أعلى نعم بالهمزة نعم. قد أعلقت نعم قد أعلقت عليه ودخلت إيش ودخلت بابن لي قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة نعم فقال نعم. على ما نعم إيوه نعم فقال على ما تدغرنا تدغرنا على ما تدغرنا فقال على ما تدغرنا أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. نعم. وهذا فيه أن أم محصن أخت عكاشة بن محصن الذي قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين رح يدخل الجنة بغير حساب قال ادع الله أن يجعل منهم قال أنت منهم. عكاشة بن محصن أخته أتت بمن الله لم يأكل الطعام وبال عليه فأمر به فرش، يدل على أن بول غلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش والنضح من دون غسل ومن دون مرص فرك. أما إذا أكل الطعام فإنه لا بد من غسله. وفي أنها دخلت من لها قد أعلقت عليه من العذرة، العذرة وجع الحلق، وأعلقت عليه يعني عالجته ورفعت العظم بيدها، وجع الحلق العذرة وهي اللوز، تسقط اللوز وتسد الفم الطفل. فكانت النساء قالت علقت عليه يعني رفعت، ترفع بيدها، ترفع الحنك بيدها وترفع العظم ثم تكبسه. فقالنا على ما تدغرنا أولادكم؟ الدغر رفع العظم، عليكن بالعود الهندي، عندك بالهود بالعود، عندك عليكن نعم. إيش العود؟ نعم عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشبية. نعم عليكن بالعود الهندي يعني يستصعط منه، يصعط أولى من رفع العظم. وهذا يوجد النساء الآن، بعض النساء الآن يوجد، إلى كنا أدركنا هذا قبل أيضا تطور الطب، كان إذا نزل اللوز تنزل في الأطفال وتسد الفم، فتفعل تأتي الأم أو تذهب به إلى امرأة فترفع الحلق، ترفعه بيدها، وهذا يؤذي الصبي. هذا الدغر على ما تضرنا، ترفع الحلق حتى يرتفع العظم ثم تكبس العظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضرنا أولادكن، هذا تعذيب للصبي، تعذيب للصبي يكون يرفع العظم ويضغر. قال عليكن بالعود الهندي بالسعوط، صعط يتبع العود الهندي وصعط مع الأنف ويكفي، ينزل على يكون سبب في فك الاختناق اللوز، يكون يسد الفم ويصاب بالاختناق. فأم محصن أتت بهذا الولد وقد أعلقت بهذا الطفل، وقد أعلقت عليه يعني عالجت بالعلاق وهو رفع الحلق بيدها من وجع من العذرة، هو وجع الحلق بسبب العظم اللي وزكه يسد الفم. فكانت ترفع العلاق يعني علاجه برفع، ترفع الحلق بيدها حتى يرتفع العظم ثم تكبس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرنا أولادكم، الدغر رفع الحلق، يعني على ما تدغرنا أولادكم تعذبنا الصبيان، عليكم بالسعوط، عليكم بالهندي، بالعود الهندي يستصعط به، صعط من العود الهندي مع الفم يكفي عن رفع. فإن فيه سبعة أشفية يستصعط به، ويش عندك عليكن بالعود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية. نعم. منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. نعم يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، منها ذات الجنب نوع من المرض، يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. فهذا في دليل على فضل العود الهندي، وأنه يسعط به من العذرة، العذرة سقوط العظم في الحلق، يكون يسد الحلق يسد الفم، هذا يستصعط به يعني يسعط من العود الهندي من الأنف ويكفي. والنساء تدغر الطفل ترفعه بيده، هذا تعذيب للصبي وإيذاء له. والنبي صلى الله عليه وسلم بين البديل هو أن يسعط من العود الهندي، صعط كان العود الهندي يجعل في ماء أو صب عليه ماء أو كذا ثم يسعط وصب مع في أنف الصبي فيصل الحلق فيؤثر على العظم، هذا يزيله بدلا من كون الأم ترفعه بيدها وتؤذيه تغبز لها غبز إذا الحلق الصبي يؤذيه ويتعبه كثيرا. ولهذا قال على ما تضغرنا أولادكن عليكن بالصعود الهندي، فإن في سبعة أشهر يستصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، ذات الجنب مرض معروف، يلد به يعني يصب في فمه في فم من أصيب بذات الجم من العود الهندي، والعذرة يستصعب. هذا من نصح عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام من نصح عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى العلاج، هذا أرشد إلى العلاج. نوعين من المرض، العذرة قال يستصعب من العود الهندي، وذات الجم يلد منه. فإذا كان مصاب بذات الجم وهو مرض يؤتى بالصعود الهندي ويصب في فمه، وإذا كان مصاب بالعذرة هو وجع الحلق فإنه سعط له، يصب ماء السعوط يستصعط في أنفه. ولا حاجة إلى ما تفعله النساء من العلاق، العلاق معالجة برفع الحلق، والعذرة هو وجع الحلق، والعلاق هو العلاج برفع الحلق الصبي. هذا إذا أوله، وهو الدغر، دغر الأولاد وسمع العلاق من وجع العذرة وجع الحلق، هو أن ترفع الصبي بيد حلقة بالصبي، وهذا يؤذيه. نعم، لأن اللواز تسد حلقة، فتأتي الأم أو غيرها، وإذا كانت تحسن تذهب إلى غيرها ترفع الحلق حتى يرتفع عن اللوز حتى يسد الفم. فالنبي أرسل إلى البديل، البديل صعب من العود الهندي، كما أنه يلد من ذات الجم. نعم، عاد الحديث، قد أتيت بأهمية. نعم. عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، يعني عالجته من العذرة من وجع الحلق برفع الحلق برفعه باليد وهو الدغر. نعم، قد علقت عليه من عذرة، فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشبية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. نعم، وفيه فضل العود الهندي، وأن فيه سبعة أشبية نوع، فيه سبعة نوع من الشفاء من الأمراض. نعم، منها ذات الجنب ومنها العذرة، فالعذرة هو جاء الحلق يسعط منه، وذات الجنب يصب في الفم يلد. نعم، إيش؟ نعم، إيش؟ نعم، أقل أحوالها الكراهة، لأن في إذاء الصبي ما ينبغي إذاءه، ولهذا إنكار على ما تدغرن أولادكن. نعم، بهذا العلاق بهذا العمل وهو رفع بجد. نعم، ها، من الهند، بالنسبة للهند كان العود يأتي من هناك من الهند. نعم نعم، إيه علاج، نوع من العلاج. إيه؟ نعم، خالف اللد السابق قوله يلد. إيه؟ الأول اقتصنا بصوصا من اللد. إيه؟ اقتص لأنه لا يريد العلاج، ما يريد العلاج، فهو كبير لا يجبر، وهذا صغير يجتهد وليه يعالجه، ما يحتاج ما يستشير الطفل لأنه ما له رأي. لكن الكبير إذا أصاب الكبير مثلا لوز وجاء واحد يلده قال ما أريد، لا لا لا لا يلد، قال أنا صابر لا أريد، أتركه اللوز عافينا الله منه، الآن في وجع ويزول الوجع، تقول لا غصب، لا بد أعالجك، لا تعالج. وهذا طفل ما له اختيار، ما في منافاة، لكن النبي كبير ما أراد العلاج، وهذا الطفل يعالج، إذا جاءت اللوز وسدت الفم يختنق الصبي. نعم، ذات الجنب هي لالتصاق الكلية. نعم، التصاق الكلية اللي يقولون انها ان تلتصق، ما هي علاج معروف تكلم عليها عندك، يقول مرض معروف. نعم، قال علة معروفة. نعم، قال السنوسي هو الوجع الذي يكون في الجنب المسمى بالشوصة. ها، هو الوجع ليش يكون في الجنب المسمى بالشوصة. تكلم على العود الهندي، وصل العود الهندي، تكلم على العود الهندي النووي أو السنوسي، النووي ما تكلم عليه، قال يقال له قسط والكست. نعم، يقال له القسط ويقال له الكست ويقال له العود الهندي، معروف أظن في الأدوية هلا. نعم، لا هو الطيب، الطيب شيء والعلاج شيء آخر. نعم، وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الطيب يتطيب، هذا يعالج به الطيب، هذا قد يكون لو تعالج قد يكون سم، لو لا يأكله سم قد يؤذيه، ما الشيء الذي يصطيب به قد لا، ما كل ما يصطيب به يصلح يعالج به. نعم. وحدثني هذا العود الهندي خشب يؤتى به من بلاد الهند طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد موشي أو موشي ويصلح إذا مضغ. أعد العود الهندي. قال خشب يؤتى به من بلاد الهند كذا العود الهندي. نعم فرج العود. قال خشب يؤتى به من بلاد الهند طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة قشره كأنه جلد موشي هكذا فرانك ويصلح إذا مضغ أو يمضمض بطبيخه لطيب النكهة وإذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها وسكن لهيبها وإذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الأمعاء انتهى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سبعة أشفخ. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه سبعة أشفخ، يعني علاج من سبعة أمراض. والمعروف عند العطارين والعود الهندي. نعم. شكرا. لا ما تكلم على وصفها، ما تكلم. معروف العود الهندي الآن عند العطارين، والله معروف تعرفونها الآن. ها القسط، القسط هذا والعود الهندي كما ذكر الشاعر، يقال له القسط والقسط والعود الهندي. وعلى هذا الوصف اللي ذكر أنه يعمل الخشب. ها ويمكن بعض العطارين اللي يعرفون الطب العربي يكون عندهم يعني إرشادات لكيفية العلاج. نعم هنا عميد الخوش. نعم ها نوعان له، كان النوع الثاني اللي شار له السنوسي يقول نوع كجلد ايش ها سلفان ابيض ايش عندك الشفاء العاصمة المكبر للأخوان اللي يسمعون فوق ما يفوتهم يسمعون في الشبكة هاي يتضررون. نعم. إذا قرأ واحد بدون مكبر الصوت. نعم. في الموضع ها يقرأ سنفانيته. قال فرانكو هو صنفان بحري وهندي، والبحري هو القسط الأبيض وهو أكثر من صنفين، ونص بعضهم أن البحري أفضل من الهندي وهو أقل حرارة منه، وقيل هما حاران يابسان في الدرجة الثالثة، والهندي أشد حرا في الجزء الثالث من الحرارة. وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. ثم ذكر على كل حال هذا موجود عند العطارين، الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى العطارين والعطارين يرشدونه لأنه ما الصنف يبين له الأنواع الأبيض وغير الأبيض ويرشدونه إلى كيفية الاستعمال. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى المفروض أن العود الهندي فيه شفاء كما أخبرنا سبعة أشفية من سبعة أمراض ومنها العذرة يساعط منه وذات الجنب يلد منه، فذات الجنب يصاب في الفم والعذرة يعني وجع الحلق لوز إذا كان سمعه لوز يستعمل السعوط بالعود الهندي في الأنف ويكفي ولا يحتاج يقطع اللوز عند الأطباء. هذا علاج نبوي، وأنه يتساعط بالعود الهندي في أنفه. نعم يكفي عن هذا علاج اللوز، هو جعل الحلق اللوز اللي تضخم، هو سقاه قال له العذرة وقال له جعل الحلق. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة، قال يونس أعلقت أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة. أعلقت يعني غمزت, غمزت والعذرة وجع الحلق. أعلقت فالعلاق هو العلاج, يعني عالجته برفع, برفع الحنك الأسفل, ترفع الحنك الأسفل حنك الصبي حتى يرتفع عن العظم, والعذرة وجع الحلق فأعلقت عليه يعني عالجت, عالجت برفع الحنك إلى أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عنها, أنكر عليها وقال لا ما تتغنى أولادكن, عالجيه بالصعود بالعود الهندي, الصعود الهندي أحسن من رفع الحنك وإيذاء الصبي. نعم. قال يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم عليكم يعني علامة تعالجن أولادكن بهذا العلاق برفع, برفع الحنك, وإنما البديل تصعط العود الهندي في الأنف. نعم. علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكس, فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. نعم, لأنه لم يأكل الطعام. والعود الهندي يقال له كست ويقال له قست, قست والعود الهندي وكست. نعم. النوع من الخشب من الهند كأنه يدق وكذا, وغير غير البخور وغير الطيب, كلها تأتي من الهند. يلا كلها نوع غالي, العود الهندي والبخور والطيب. نعم. الرش يعني يرش هكذا ولا نعم يصب, صب يصب بدون مرس يعني. نعم بدون مرس. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام, والسام الموت, والحبة السوداء الشونيز. إن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام, والسام الموت, والحبة السوداء شونيز. نعم, في فضل الحبة السوداء والعلاج بها, وأن الشفاء من كل داء إلا السام, إلا الموت, الموت ما في حيلة, إذا جاء الموت ما في حيلة. قال له الشونيز يعني اسمه الشونيز, بعضهم يسميها الحبة الخضراء, حبة سوداء, بعض عام اسمها سميرة, حبة السوداء معروف باسم حبة السوداء, ولا يزال بعض الناس يتعالج بها ومفيدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, فيها علاج من كل داء إلا الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة الهندي والحبة السوداء أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن فيهما علاجا, هذه من العلاجات النبوية, والإنسان ينبغي أن يتعالج بالعلاجات النبوية وتكون مقدم على العلاجات, علاجات الأطباء. نعم. أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام, والسام الموت, والحبة السوداء الشونيز. إيه. قال على السم على الشونيز. نعم. الشونيز. وصف الحبة السوداء, حبة السوداء وصف الشونيز, بل كأن الشونيز هل هي عربية, احتمل أنها ليس يعني هذه عربية وأن كلمة دخلت على اللغة العربية واستعملت شونيز. نعم. قال فلانك بفتح الشين المعجمة, هذا المكبرة الشونيز. قال فلانك بفتح الشين المعجمة وحكي ضمها وهو الكمون الأسود أو الخرد أو الخردل أو ثمرة البطم. قال فلانك بضم الموحدة كمون الأسود, هذا أقرب كمون الأسود أحسن, حبة السوداء وكمون الأسود, حبات صغيرة سوداء معروفة, حبات سوداء صغيرة معروفة تسمى الحبة السوداء والكمون الأسود. لكن كلمة الشونيز ما تكلم عليها, هل هي عربية أو غير عربية؟ لفظة الشونيز تسمية بالشونيز. ما ذكر شيء. نعم نعم نعم, كيف القاموس. نعم. كأنها لكن لابد التحقق. شو قاموس ها؟ نعم يعني هذا الصلاح له يعني له مباركة نعم إلا إذا كان ورد تسبية فلا بس لكن اسمها حبة السوداء. نعم نعم نحسن الله إليك. يقولنا العلة والله أعلم أنها تقوي جهاز المناعة فتدفع بإذن الله سبحانه وتعالى أمراض. ولذلك يقولوا ما يعني ما يحب يستحب أنه يأخذ منها بكثرة لأنها قوية. كل دواء لابد يأخذ بمقدار محدد. نعم نعم حبات صغيرة هي ها نعم قد نعم أظن جاء ما ورد بدل الله يأخذ سبع حبات والسبع لها شأن العدد له شأن. نعم الشينيز والشونوز والشينوز الحبة السوداء أو فارسي الأصل أو فارسي الأصل أو وهو فارسي الأصل هذا دل على الأصل الفارسي هذا الأقرب يعني كلمة فارسية استعملها العرب الشونيز هي الحبة السوداء كلمة فارسية. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. الله في فضل الحبة السوداء ما من داء إلا في شفاء إلا السام إلا الموت الموت لا حيلة فيه. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع تريد فصبت التلبينة عليها. أمرت بإيش؟ أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع تريد فصبت التلبينة عليها. ثم صنع منه أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. نعم مجمة وقال مجمة ففيه استحباب استعمال التلبينة للمحزون لأنها تذهب الحزن والتلبينة كما ذكر حساء من دقيق كان يطبخ ويتريد ويصب عليه ثم التلبينة لأنها تشبه اللبن في البياض فهذه تخفف الحزن والهم للمهموم ومن أصيب بمصيبة. ولهذا كانت عائشة تأمر من أصيب من مات له ميت وتفرق النساء يؤتى ببرمة ويضع في الدقيق هذا مطحون ثم يؤتى بثريد ويصب عليه وتقول كل منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مجمة لفؤاد الحزين مجمة أو مجمة يعني تزيل الحزن والهم تخفف الهم ففيه استحباب استعمال التلبينة للمحزون والمهموم. نعم أحسن الله إليك. احتج بهذا الحديث من يقول أنه لا بأس باجتماع الناس عند الميت أو أهل الميت أنه قال إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها. نعم اجتماع وقت محدد التعزية والأقارب والجيران يسمعنا لكنها في مثل ما يفعل بعض الناس إذا أذبح ذبائح. نعم كمل الحديث في البعض. حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له 3 مرات، ثم جاء الرابعة فقال: أسقي عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. وحدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي عرب عرب إن أخي عرب بطنه فقال له، يعني فسدت معدته، نعم، إن أخي عرب بطنه فقال له: اسقه عسلا، بمعنى حديث شعبة، نعم. وهذا فيه أن استعمال العسل، وأن العسل شفاء، كما قال الله تعالى: فيه شفاء للناس. فالعسل فيه شفاء. وفيه أن هذا الرجل جاء وشكى إليه أن أخاه استطلق بطنه فقال: اسقه عسلا. فاستقاه فقال: ما زاد إلا استطلاقا، زاد. قال: اسقه الثانية والثالثة. كأنه والله أن العسل زاد، لأن المرض محتاج إلى استفراغ، يخرج ما فيه من المؤذي، فالعسل زاد استطلاق حتى يستخرج ما بقي، ثم في النهاية يكون فيه الشفاء. ولهذا قال: أسقي عسلا. قال: يا رسول، زاد استطلاقه. قال: أسقيه مرة ثانية والثالثة. يعني لابد من إخراج، يخرج ما يكون سبب في الألم. فالعسل زاد، زاد يخرج، ثم بعد ذلك لما خرج جميع ما فيه من مادة المرض وقف. فقال النبي: صدق الله وكذب بطن أخيه. كذب يعني أخطأ، ومن قوله كذب أبو السنابل يعني أخطأ. وفي هذا في استعمال الشفاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء في شيء من أزلتكم ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لبث من نار. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: فيه شفاء للناس، نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ بركة، خف على حديث أسامة. شوف كلمة التلبينة لعائشة، شوف كلام تكلم عليها النووي السنوسي، نوع الدقيق الذي يذهب ببرمة، حسام من دقيق تلبينة بثريد ويصب عليه تلبينة لما فيه، لأنها تشبه اللبن في البياض، نعم. قال: وما تلبينة بفتح التاء وهي حساء من دقيق أو نخالة. قال: وربما جعل في عسل. حساء من دقيق، حساء من دقيق أو نخالة. قال: وربما جعل فيها عسل. والسنوسي زاد شيء، حساء من دقيق أو نخالة، كأنه دقيق عادي أو نخالة أو ذرة أو ما أشبه ذلك، نعم. وما يطبخ من ماء الشعير أو نخالة، كان يعني ما نخالة أو دقيق أو ما أشبه ذلك من أنواع الحبوب، أو ثم يصب على السرير فيفيد المريض، يجم فؤاده ويلين ويبرد عليه لما فيه من الليونة، فيزول ما به من الهم والحزن، نعم. نعم، ايش؟ نعم، الله يطبخ، كان يطبخ ثم يصب، نعم. نعم، يباع ايش يسمونها؟ البرمة. عائشة تقول: تأتي بالعيش بالبرمة، شرع لك الحديث، كانت تأمر بالبرمة، يسمونها البرمة، نعم، صحيح. تأمر بالبرمة، نعم. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاستمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت تلبينة عليها. أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، يعني شيء، البرمة تطلق على القدر أو على الإناء، يعني تأتي بإناء فيه دقيق ويطبخ ثم يؤتى بثريد فيصب عليه كذا ثم إيش؟ نعم. ببرمة، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت تلبينة عليها. نعم، صب الثريد، يعني هذا الدقيق الحنطة أو الشعير أو كذا يطبخ وحده ثم الثريد مثل الأرز ولا غيره يصب عليه، التلبينة تصب عليها، يكون هذا الأرز أو غير لين بسبب التلبينة هذه، ويكون إذا دخل على الجسد يجد في ليونة وراحة فتخفف الهم. تباع بالطيف يسمونها برمة، كيف شيء بارد يعني تكون حار، تكون حارة إذا تكون في المطاعم، تباع في المطاعم. وكيف هذا البرمة دقيق محشوة بإيش؟ ها؟ إيه لا، كان اللحم قد يكون شيء ثقيل، كان ما يحتاج اللحم المحزون، يحتاج إلى يكون لين، شيء صب على الثريد بدون لحم، إن كان فيه لحم لكن اللحم يعني في خشونة على الجسد. المقصود أن هذا فيه استحباب، يعني استحباب التلبينة، صنع التلبينة للمحزون والمهموم. مجمة، يقول مجمة ومجمة، مجمة مجمة هي بأصل أو مجمة من أجمة يجمه. نعم. سم ها تلبينة إيش؟ تلبينة عساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل أو نخالة فقط. من نخالة ولبن وعسل كلها لينة، نخالة ولبن وعسل كلها شلة. ها يسمونها تلبينة. ها يعني العصيد كذلك هو لينة أيضا. كانت العصيدة عندنا هنا في نجد سابقا الذرة، من الذرة فقط، الذرة فقط واحدة اسمها عصيدة. نعم. وعلى كل هذه الأشياء لينة، المهم أنها إذا دخلت الجسم تفيد الليونة وتخفف الهم والحزن. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.